إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، والتي سأبتدئ الحديث فيها عن أحكام صلاة الاستسقاء. فأقول وبالله التوفيق: الاستسقاء استفعال من سقى، وهو طلب السقيا، والمراد بها هنا طلب السقيا من الله تعالى بنزول الغيث. وصلاة الاستسقاء عند الحاجة إليها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده. قال الحافظ ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز والاجتماع إلى الله عز وجل خارج المصر بالدعاء والضراعة إلى الله تبارك اسمه في نزول الغيث عند احتباس ماء السماء والقحط سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك. وسنية صلاة الاستسقاء إنما هو عند وجود القحط، وأما عند عدم وجود القحط وإنما المراد طلب الاستزادة من مياه الأمطار، فإنها تكون غير مشروعة على الصفة الواردة، لأن الأصل في العبادات التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما استسقى عند وجود القحط. وبهذا يعلم أنه ليس من السنة أن يستسقي خطيب الجمعة في كل خطبة، وإنما يستسقي عند وجود القحط وجدب الأرض. وهل يصح الاستسقاء لغيره من المسلمين؟ وذلك بأن يكون البلد الذي هو فيه ليس فيه جدب ولا قحط، لكن يستسقي لغيره من بلاد المسلمين. أجاز ذلك بعض الفقهاء. قال المردوي رحمه الله في الإنصاف: اعلم أنه إذا احتبس القطر عند قوم صلوا بلا نزاع، وإن احتبس عند آخرين فالصحيح من المذهب، يعني مذهب الحنابلة، أنه يصلي لهم غير من لم يحبس عنهم. قال في الرعايتين: أن استسقى مخصب لمجدب جاز. وقال المجد بن تيمية في شرحه: يستحب ذلك. وقد ورد الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على أوجه متعددة. قال ابن القيم رحمه الله: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه، أحدها يوم الجمعة على المنبر. فقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وقحط المطر واحمر الشجر، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، والقزعة هي القطعة من السحاب. قال: وما بيننا وبين سلع، وهو جبل بقرب المدينة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أي سبعة أيام متوالية. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: